ما هو الأفضل سماحة الشيخ؟ أن نتمنى طول البقاء في الدنيا للعمل الصالح، أم نتمنى لقاء الله، أم لا نختار بل نختار ما يختاره الله؟ السنة أن ترد الأمر إلى الله، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحد الموت يضر نفسه، فإن كان محالة فليقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة فرضي، وتوفني إذا كانت وفاته فرضي. فرد الأمر إلى الله. وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي. فهذا فيه الرد إلى سبحانه وتعالى، لأن العبد ما يدري هل حياته خير له أو موته خير له، فيجعل الأمر إليه سبحانه فيقول: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاته خيرا لي. أو يقول: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت وفاة خلالي، أو نحو هذه العبارة التي يرد فيها الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.